الحق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وهديتنا لصيام رمضان وقيامه وتلاوة القرآن اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن الذي أيدت سلطانه وقلت أعز من قلت سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف ووعيد تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم اللهم انقلنا بالقرآن من الضلالة إلى الهداية وانقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة وانقلنا بالقرآن من الذل إلى العز وانقلنا بالقرآن من الضيق إلى سعة الدنيا والآخرة وانقلنا بالقرآن من أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها اللهم اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الناس

شربة هنيئة من يدي على حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في القائمين على مسجدنا هذا، اللهم بارك فيهم وفي ذرياتهم وبلغهم الأجر والمثوبة يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم تسلم رمضان منا مقبولا، اللهم تسلمه منا مقبولا، واجعلنا في صحائف العتقاء من النار، واجعلنا وارفعنا في صحائف العتقاء من النار، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ سلطان البلاد، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وأعنه يا أكرم الأكرمين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبًا إلا أصلحته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عقيمًا إلا وهبته الذرية الصالحة، ولا مسحورا إلا شفيته وعافيته، ولا مسحورا إلا أبرأته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها يا رب العالمين، ولا شابا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته، وبلغتهم أمانيهم يا رب العالمين. أنت الغني ونحن الفقراء، رفعنا أكف الضراعة على بابك، فلا تردنا خائبين، وأنت أكرم الأكرمين فلا تردنا خائبين، وأنت أكرم الأكرمين، اختم لنا هذه الليلة بعفو ومغفرة من عندك. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا، اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا، ووفقنا جميعا واهدنا جميعا، واجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين. واغفر لأموات المسلمين، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بحقائقها متحققين، مغمورين بأنوارها، ومستبشرين ببركاتها يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. الآن واجمعهم على كلمة سواء وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.